قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في استحباب الاستعاذة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في استحباب الاستعاذة قبل تلاوة القرآن العظيم. نعم. فإذا أراد الشروع في القراءة السعادة فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا قال الجمهور من العلماء. وقال بعض السلف: يتعوذ بعد القراءة لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، لحظة، يعني أنا ما أعرف أحد خالف، بل أعرف بالإجماع أن فإذا قرأت، يعني في أردت أن تقرأ القرآن، ولم يخالف في ذلك سوى الظاهرية، فإذا انتهيت من القرآن تقول من الشيطان الرجيم. لكن بالإجماع اللي أعرف أن الاستعاذة تكون قبل تلاوة القرآن العظيم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، وإذا دخل، إذا أراد أن يدخل قبل الدخول. نعم نعم. وتقدير الآية عند الجمهور: فإذا أردت القراءة فاستعذ. نعم. ثم صفة التعوذ كما ذكرنا، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وكان جماعات من السلف يقولون: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا بأس بهذا. نعم، لأنه ورد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم. ولكن الاختيار هو الأول. كلها وردت. نعم. ثم إن التعوذ مستحب ليس بواجب. نعم. وهو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو غيرها. نعم. ويستحب في الصلاة في كل ركعة على الصحيح من الوجهين عند أصحابنا، لأن كل ركعة مستقلة، فإذا أراد أن يقرأ يتعوذ، ولا يقتصر على التعوذ في أول ركعة، لا، في كل ركعة. نعم. وعلى الوجه الثاني إنما يستحب في الركعة الأولى، فإن تركه في الأولى أتى به في الثانية. نعم. ويستحب التعوذ في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة على أصح الوجهين. نعم، يعني التعوذ ويبسمل ولا يقعد على الاستفتاح. نعم، في صلاة الجنازة. فصل في المحافظة على البسملة. نعم. وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة سوى براءة، فإن أكثر العلماء قالوا إنها آية حيث كتبت في المصحف، وقد كتبت في أوائل السور سوى براءة، فإن قرأها كان متيقنا قراءة الختمة أو السورة، وإذا أخل بالبسملة كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثرين. يعني على القول بأنها من البسملة من السورة، لكن قال ابن عباس: لم نكن نعلم انقضاء السورة إلا بنزول بسم الله الرحمن الرحيم. فليست البسملة من السورة، إنما الخلاف في سورة الفاتحة، هل هي البسملة من الفاتحة أم لا. نعم. فإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع والأجزاء التي عليها أوقاف وأرزاق، كان الاعتناء بالبسملة أشد ليستحق ما يأخذه يقينا. يعني لو مثلا شخص جعل وقف قال يقرأ الشخص القرآن، من يقرأ القرآن كل يوم جزء ويعطيه مثلا 1000 ريال، فقال تأتي بالبسملة لأنها على قوله من القرآن من السورة، فتأتي بها، يكون الجعل هذا أو الوقف حلالا لك. نعم. فإنه إذا أخل به لم يستحق شيئا من الوقف عند من يقول البسملة من أوائل السور. نعم. وهذه دقيقة نفيسة يتأكد الاعتناء بها وإشاعتها. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.